اسمعوا البلاغ الحربي رقم واحد. البلاغ الحربي رقم واحد تفيد اخر الانباء الواردة من نادي الجزيرة ان هناك معركة حامية الوطيس نشبت بين مشجع الاهلي والزمالك، وقد كان المصابون كثيرا، وكان هناك ثلاثة في حالة خطرة: عتال وصراف وصالب في حالة خطرة. لماذا؟ لماذا؟ هل اطلقت المدفعية نيرانها على ضفاف القنال؟ اذا فلماذا هؤلاء المصابون؟ لماذا هؤلاء الثلاثة في حالة خطرة؟ واذا سئلت عن الكنانة قل لهم هي امة تلهو وشعب يلعب. ما كان يليق هذا ونحن نعيش في بلد جريح؟ لقد تعجب يا اخ الاسلام عندما تقرأ هذا الحكم الشرعي في الاسلام. الحكم الشرعي: اذا تزوج احد الناس وعقد عقده على امرأة ومات قبل الدخول بها، اذا مات قبل ان يدخل بزوجته بعد ان عقد عليها العقد، وجب عليها ان تظل 14 أيام تعلن الحداد على فراق زوجها وهو لم يدخل بها، هو لم يدخل بها، ولكن الاسلام يوجب عليها اعلان الحداد لان العقد الذي كان بينها وبينه يجب ان يكون له اعتبار على فوات نعمة الزوجية. فهل نحن اعلنا الحداد على ضياع الامة العربية؟ لا اقول رجل مات، لا اقول زوج مات، انما اقول امة طعنت وتبددت وتفرقت، وسيطر انجاس الرجال على سيناء وعلى اطهار البقاع، اوغاد البشر، حسالف البشر، شزاز الافاق، الان ينصبون مدافعهم على ضفاف قناتنا ونحن ماذا؟ معركة بين مشجع الاهل ومشجع الزمالك. ألسنا اخوانا في الله؟ ألسنا اخوانا في الوطن؟ ألسنا اخوانا وراء سنة رسول الله؟ اذا سمع العدو هذا عنا فله ان يضحك كثيرا وله ان يطمئن كثيرا.